بكلمة وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بقت تهد، امال مين اللي هينضرب؟ اربح حكونا ارمم شغلتك على المدفع برمم. لا والله فتشني فتش. اسأليني انا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبصدهاش اكتر من كده. الناس الحلوة خليك فرش، ده احنا فرحنا. تقديم منال هيكل، اعداد بسمة صبح، اخراج سعدية حسين. ويا مساء الخير على احلى مستمعين، ورمضان كريم. من ناسنا الحلوة النهاردة اشهر باشا في السينما المصرية، مين ينسى شخصية حسونة بي في فيلم الانسة حنفي. شخصية الباشا في فيلم غزل البنات. نعم عايزين تجمع وقف على حالي وقف ورقب. طيب أنا مش كده ايه طعمينك حاجة فراغر حلقة زبرد عدروني لبلي مجنون. انت جاي دارس بنت السلطان. بنت السلطان بنت باشا. انت من عايز جديد؟ انا المدعي جديد. وشايف نفسك تقدر تسد بالشغلانة دي؟ يعني طليع في قواعد اللغة العربية، في أصول اللغة العربية. أيوة زي ما انت طليع في قواعد الترجيم وأصول البقدونس والفكر الرومي. انت باين عليك مسحوب بلسانك. انت كمان باين عليك رغاي وغلباوي. انا بسألك مش رد علي. رد عليك ليه؟ انت غلايني غايدك عيني من غير ما بتهمك. حتى شكلك مش باين عليه لا دروس ولا علوم ولا حاجة أبدا. انت يعني شكلك صرد النبي أوي، باين عليك مانجا وصبايط موت وعلى عيد عنب. انت ليه ده؟ وانت كمان دمك باين. يا مرفوع فندي، مرفوع فندي، تعالى هنا. انت جايب لي الحمار ده. اخرس حمار في عينك بجح الحياه. اخرس انت قنفانه. طب يا باعه اتلاقي الوشك ده مؤخرا صعب تباشر. طلع ورا خلوا ورا يا بلد تحيه جربوع. ولا شخصية عم نبيل وأحلى دويتو مع محمد فوزي في أغنية قالولي فين الجمال. قالولي فين الجمال، قلت الجمال جنبي سايع علي الدلال يا خسارة يا قلبي. أولا لا يا خالد، دم دم تقيل ودم خفيف، ارحم عبيدك من اللي دمهم يا لطيف. أولا لا ادي الكلام العسل شغل الحوامدية، يلي كلامكم بصل اتعلموه شوية. لا كمان ده في شخصية حمدي باشا في فيلم الحقوني بالمأزون، ولا شخصية تيسير يسري في فيلم ورد الغرام. الفنان سليمان نجيب من مواليد سنة 1890، نشأ في أسرة ارستقراطية، شغل الكثير من المناصب الإدارية والفنية، اتعين سكرتير لوزير الأوقاف وكمان لوزير الحقانية، تقلد منصب قنصل مصر في اسطنبول، وبعد كده تولى رئاسة جمعية أنصار التمثيل والسينما. باختصار هو أول مصري يتولى منصب مدير دار الأوبرا المصرية في الوقت ده. خد بالك من صورك كويس، انت ليك مستقبل كبير قوي. يعني متشكرين. عبدو نزل في التحصيل يا فندم. تعال انت انظم مدرسه الخرص. تعال هنا توصل حد داخل الشارع في دكان سجاير تجيب لي منها 5 لكن انت فاهم بسرعه. لكن جاي لكن سترايك سيبك جاي لي ده لكن سبق سبق هم دول بتوع سبق. حاجه حلوه قوي جاي لي ده لكن سبق. السجاير هم اضرب بعد دقايق ودول عشان حضرتك. بتوع ايه دول؟ لكن دخل ريال جاب 28 جنيه أبغى المبلغ جبنا السجاير والباقي. أنا أنت شخصية غريبة خالص شخصية ما عرفتش علي أبدا. تعال هنا تعال شيل خد دول خد معاك. أنا ما بنش على خيرك ويعني أنا فاهم. شيل. بدأ سليمان نجيب حياته الفنية في المسرح كممثل في فرقة عبد الرحمن رشدي المحامي، وكان بيجيد أكتر من لغة منها الإنجليزية والفرنسية، وعشان كده قدر سليمان نجيب يطلع في عدد من المسرحيات العالمية وكمان ينقلها ويصدرها للمسرح المصري. ومن أهم المسرحيات اللي نقلها سليمان نجيب عن المسرح العالمي مسرحية فتاة الأناضول، وكمان مسرحية المشكلة الكبرى. سليمان نجيب ما اكتفاش بالتمثيل بس في المسرح، لكن كمان كتب مسرحيات كتير لفرقة جمعية أنصار التمثيل والسينما، زي مسرحية إنقاذ ما يمكن إنقاذه وعفريت مراتي. خطبتك مستنيك بالصبح يعني؟ خطبتي؟ ايوه يا خطبتك. خطبتي اهلا وسهلا. ازيك خطبتي؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عن اذنكم خطبتي وصلت. مبروك يا مدموزيل. مبروك يا بابا. مدمش مريض. انت تمام. انا ايه؟ انت انت هي هي مين؟ هي مين؟ الحرية الحلوة الكميلة اللي طلعت لي البحر وانا راكب فلوكه وقالت لي ده تكميلة؟ لا ما قالتليش ده تكميلة، قالت لي اي لفظ احبك ابو فيك. شيل ايدك اترك صوتك في ايدك، انت راجل قليل ادب كده ليه؟ انا اعرفك تعرفني قرايب حبايب جيران؟ لا خطيبات. خطيبات؟ بقى يخش في عقلك يا خنشور يا فضل يا شايب يا عجوز ان الدنيا فضيت وخربت وصفصفت عليك علشان تبقى خطيبي؟ يا حلاوه يا اخي ان شاء الله تخطبك حي تلشك في لنا عينك. ايه ده كله؟ انت بتعشيني يا باحه واكل عينك ادب. امي قدام امي قدامي لسيح دمك. سيحي هذا دمي في وجنتيك عرفته لا تستطيع جهوده عينات. وبعدين فين انت السودا دي؟ روح معاكي. ما تتعبش نفسك انا ما بركبش سوار. سوارس؟ انت غلطانة صريح. انا شكلي من الظاهر حاجة قديمة سوارز اللي بتقولي، لكن قلبي اخر مضيع الكدرة. يا سائح يا بارد يا سنة. يا حبيبي يا روح قلبي يا كيدهم. الله وحياة ابوك تخليك على المغرب. اما البداية السينمائية للفنان سليمان نجيب فكانت في فيلم الوردة البيضة، بعد كده شارك في فيلم دموع الحب وكمان فيلم لست ملاكا. ما شاء الله شيء جميل شيء حلو. مستطفيش؟ لا مستطفيش مستطفيش. الله هو عصف انت اما قليل الادب واخد مستطفيش يا مين وتخاف ازاي لك ده هو. معلش يا ابو تيف حقك عليا. حقك عليا اقص عليك يا ديب يا وقح يا قليل الادب. انا هنتقم منك بس من انتقام. ايه انت مش هيدا انا هبوز اختك على ايه يا دكتور انا احسن. أبا توفيق أنا طالب القرب منك في ليلة كده؟ أيوة كده. وأنا طالب القرب منك أختك حلويات. أنا موافق وأنا موافق بدون قيد ولا شرط. طب أنت كاتب الكتاب بكرة. طب قول إحنا يكون شرنا غدا وخير وجوازي عاجله. لا أنا موافق زي ما قال لسه توفيق. بكرة كاتب كتابي على ليلة بكرة كاتب كتابي على حلويات. أظن ما فيش داعي لجرح أساس الناس يا باشا. اخرس أنت يا طرطور يا أرجوز بدل ما تحافظ عليها تقوم تشكحها على الجواز وقلة الأدب وتخليها تقع في ايدين المحتلين دول. لكن انا هبرق بينهم انا هخلي النيابة تحقق في النصب والاحتيال اللي حصل ده. يا سعادة باشا انت هنا في بيتنا واحنا ناس بلدي مهما تهجمت علينا ما نقدرش نرد عليك. انت طيف وطيف مكروم. انا بس بحشي نفسي ارد على واحد زيك. البوليس هيعرف شغله معاك. ادريس عثمان خدوا البنت المجربة دي من هنا بالقوة. حاضر سعادة باشا. اوعى تبني توفيق تمني يا سعادة باشا قدامي اتحرك راجل شرم برم. نعم يا سعادة الباشا. بقول شرم برم. انا افتكرت بتقول برم شرم. يا خلاقة هياخدك مني وتروح على فين يا سوسو. معلش يا حوليات تشجعي يا حبيبي تشجعي. هتروح على فين يا كوكو. انا على ميدان يا اختي على ميدان. حلوة منال هيكل بسمة صبح سعدية حسين الهندسة الإذاعية رحاب عكا